السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة خميسية، قصة ولا أجمل. حصلت في طرابلس في لبنان لامرأة اسمها رابعة الخنجي. رابعة الخنجي امرأة متزوجة وعندها أبناء وعايشة حياة سعيدة وأمورها طيبة. يوم من الأيام قررت أن تروح السوق تشتري ملابس العيد لأسرتها. لما جت بتطلع من البيت وتمسك فيها بنتها الصغيرة اسمها جنى، عمرها 10 سنوات. يا ماما بدي روح معك للسوق. قالت لا لا ما في روحة، عادي هون. وما أدري وصارت تصارخ على بنتها والبنت تبكي بدي روح معك بدي روح معك. المهم اتركتها غصب داخل البيت وطلعت. راحت للسوق، السوق موجود كذلك في طرابلس لكن بعيد عن البيت. يوم وصلت والناس زحمة، وانتم عارفين قبل مواسم الأعياد لابد أن الأسواق تكون مكتظة في الناس، عائلات بنات شباب دنيا. وهذه رابعة من محل لمحل تشتري أغراض مني وكذا وكذا، لين أثناء تجولها وتشوف شيء صدمها. ولا هذه بنتها جنى في السوق. البنت عمرها 10 سنوات والسوق بعيد يحتاج إلى تاكسي ومسافة، والبنت عمرها ما راحت بروحها. شلون؟ يوم شافت بنتها في السوق وسط هالزحمة والعالم انجنت وصارت تصرخ جنى أقولك جنى، وتركض عليها وتمسكها من شعرها، خايفة على بنتها المسكينة، من شعرها وتمسكها من كتفها وصارت تهزها، وانت شو جابك لهون وما أدري شنو، وتصارخ وتصارخ، والعالم اللي في السوق كلهم انتبهوا عليها. يعني تصارخ على بنتها ايش جابت هني، انت تركتك في البيت وشلون وصلتي هني، انت شلون لحقتيني. شوي ويجيها رجال اسمه عبد القادر كردي مع زوجته ويمسكون ايد رابعة اللي ماسكة فيها البنت. قالوا لا طولي بالك طولي بالك، شو صاير شو صاير. قالت لا ما خاصكم هاي بنتي وانا تركيتها في البيت. قال هاي بنتك يا بنت الحلال، اهدي شوي اهدي شوي، هذه بنتي بنتي سيام، هذه بنتي سيام. قالت لا هاي بنتي جنى. قالوا لها يا بنت الحلال هذه بنتنا هذه سهام. والبنت تبكي تبي توخر عن هذه، اخترعت منها المرأة اللي ماسكتها ما تعرفها. وصارت يعني أول ما شافت أبوها وأمها بدأت تبكي البنت من الخوف، وأبوها يسحب بنته غصب من إيد رابعة، والأم تقول أنت شو صاير لك وكذا، تبي تضرب رابعة ليش ماسكة بنتها وتضرب فيها. رابعة في لحظة استيعاب طالع، ولا فعلا اللبس اللي لابسته البنت هذا ما هو لبس بيتنا، يعني حتى اللهجة وهذا أبوها وهذه أمها. البنت نسخة طبق الأصل من بنتها اللي في البيت جنى، لكن رابعة اختلط عليها الأمر، وخصوصا ان رابعة متعلقة في بنتها جنى بشكل جنوني. تقولي ليش يا ابو طه؟ انا اقول لك جنى فيها مشكلة مختلفة عن البنات اللي في جيلها، لا تضحك لا تلعب، ما تشارك الاولاد اللي في عمرها في المناسبات وعياد الميلاد واللعب وكذا وبالنزهات وطلع أبدا. جنى في البيت دائما مكتئبة ودائما يعني لحظات تبكي على أي شيء، وعنيدة وأفكارها غريبة. بنت عمرها 10 سنوات، من هي صغيرة إلى إن كبرت، وهذا طبعها يعني صعب جدا جدا. وأنتم عارفين إذا عندكم أحد عيالكم يعاني من أمر معين، تصير أنت تحبه أكثر من غيره حتى لو كان هو المزعج. يعني أقصد المشكلة اللي عنده مزعجة أو متعبة بالنسبة لك، لكنها مثل العسل على قلبك، لأنك تدري أن هالولد هذا أو البنت يحتاج إلى رعاية أكثر من أشقائه. لذلك رابعة حيل مهتمة في بنتها جنى ومزاج البنت ومشكلتها وكآبتها وكذا. كانت تعتقد أن البنت هذه فيها مثل ما معروف الآن بمرض التوحد. في ذاك الوقت كان مرض التوحد ما هو معروف بشكل جيد، أو تشخيصه الطبي ما كان منتشر في ذاك الوقت خصوصا في التسعينات. الآن لا، معروف التوحد وأنه مرض عادي ويعالج، وبالعكس في بعض الأشخاص المصابين بالتوحد عنده مهارات تفوق مهارات الشخص العادي. لكن في السابق لأنهم ما كانوا يعرفون تشخيص هالمرض، كانوا يعتقدون أن هذا أحد الأمراض النفسية المستعصية، يعني يكسر الخاطر اللي فيها المرض هذا، وخايفين كل ما يكبر يزيد عنده يعني المزاج الصعب أو التعامل معه. يعني لذلك كانت خايفة على بنتها وما ترضى أحد يكلمها، وتحاول إيه يعني تشجعها، اعجزت مع البنت فمتعلقة فيها بشكل رهيب جدا، لدرجة أن البنت ما تخلي أمها حتى تطلع برا البيت، حتى لو تروح تجيب أي شيء صارت تبكي عند الباب، بروح معك السوق، بروح. قالت لها لا، لكنها انصدمت لما شافتها في السوق. هي ما شافت بنتها، هي شافت وحدة شبيهة في بنتها بشكل خيالي. لو ملا اللبس وأمها وأبوها موجودين، كان قالت لا لا مستحيل، هذه أكيد جنى ولاقتني. فبعدين قالت أنا آسفة والله، آسفة والله تشابه بنتي، وصارت تبي تراضيها والبنت تبكي، مخترع البنت. قالت لحظة شوي، وتروح المحل وتشتري اللعبة وتعطيها حق البنت، حتى ما هي راضية تاخذها. وصار يأنبها ضميرها، مسكت البنت من شعرها ويدينها، وحتى الأب والأم لما شافوا أن هذه فعلا كانت مشتبهة فيها يعني قدروا وسكتوا، يعني ما صعدوا الموضوع ولا كبروا. وهذه صارت الترجة وتبوس بدينها، الله يخليك أنا آسفة، تقول حق البنت الصغيرة اسمها سيام لتشابه بنتها، أنا آسفة أنا آسفة. والمهم قالت والله ما راح أسيبكم لين البنت ترضى علي. صاروا يضحكون، أبو البنت وأمها يضحكون كذا. قالوا البنت الحالة ترى عادي موقف بسيط. قالت لا لا لا لا، أنا شديتها والله العظيم، وترى لأني خفت عليها، يعني فكرتها بنتي وطالعة بروحها، لا أحد يخطفها ولا أحد يسوي فيها شيء. فصارت تتمشى معاهم في السوق، تقول وين رايحين شو تشترون، وإحنا شرينا وإحنا كذا، وتبي تعرف عليهم وتبي تقضي بعض الوقت معاهم علشان تتأكد إن البنت سامحتها. وصارت كل شوي تشتري لها حلويات، تشتري لها آيس كريم، تشتري لها عشان تراضيها البنت. المهم مش هالحال، وتعرفت عليهم، يلا مع السلامة وسامحوني، الله يخليكم على الموقف اللي صار، ترى لا تفكروني مجنونة ولا شيء، ترى فعلا عندي بنت بتشابهها. أركبت التاكسي، قالت لحظة شوي، أنا ما أدري، هذه تشابه بنتي بشكل خيالي، أخاف تكون بنتي، أخاف أوصل البيت وتطلع بنتي ما هي موجودة في البيت، وتطلع هي نفس اللي في السوق. لا لا لا لا لا، مو معقولة، لا لا، هذه معاها أمها وأبوها، والبنت أصلاً اسمها سهام وخايفة مني وما تعرفني وتعرف أمها وأبوها. يا خلاص بطلي يا ربي يا رابع، بطلي الجنون اللي انت فيه. وصلت للبيت وكانت متلهفة تبي تشوف بنتها موجودة، افتحت الباب ولا هذه جنى فعلا في البيت. قالت الحمد لله، وصارت تبوس بنتها، وانا آسفة والله يا ريتني اخذتك معاي وكذا. هدت بالليل، صارت تسولف القصة حق زوجها، قالت له والله اللي صار لي اليوم بحياتي ما راح انساه. رحت مسكت بنت الناس وهزيتها وكنت راح اضربها، والبنت تبكي وتصرخ وانا اصرخ عليها، وبعدين اكتشفت انها بتشابه بنت جنى. صار يضحك، قالها معقولة انت مجنونة يعني تمسكين و... قالت الشبه اللي بينهم شيء خيالي، شعره وشه عيونه طوله شكله جسمه كل شيء الا اللبس. قالت زين كان تأكدتي؟ قالت لا يا ابو جنى، اقول لك انا شايفتها في سوق اللي هو البعيد هذا، وبنت فيها العمر، وما تبيني أكون مثل المجنونة لما أشوفها؟ أكيد أنا راح أنصدم. بس كانت ردة فعل شوية مبالغة. قال زين وبعدين سويتي؟ قالت والله حاولت أراضي البنت، والبنت طول الوقت وهي خايفة مني وترجف، وما بلومها صراحة، اللي شافته مني صراحة بخوف، أنا كنت مثل الهبلة. صار يضحك ويسولف. قالت والله تمشيت معاهم وهم ناس طيبين ساكنين في جبل البداوي، وبداوي أو البداوي المهم ساكن في هذا في شمال طرابلس. وقالت والله لو بتشوف البنت إنك تقول لا هي بنتي. قال لا مو معقولة، يمكن في شبه لكن مو لهالدرجة، أنت هبلة، أنت من كثر ما أنت متعلقة في جنة شفتي بنت قالت يا حبيبي أنت تفهم ولا لا؟ والله لك مني إلا خليك تشوف البنت. قال يلا إن شاء الله شي يوم فاضين أروح. قالت على فكرة أنا ناوية فعلا أني أروح أزورهم، يعني انبسطت على التمشاية معاهم والضحك وكذا، وصراحة حتى البنت أنا بدي أروح أجيب لها هدية. قال خلاص راضيتيها وانتهى الموضوع؟ قالت لا ما يخالف، وبعدين لما نجيب بنتنا جنى ونخليها تروح تشوف واحدة بتشابهها بشكل مثل المراية، ممكن يتحسن يعني نفسيتها وتصير تتقبلها، يعني لأن جنى ما تتقبل أي أحد من الأولاد اللي بعمرها أبدا، لا بنت ولا ولد. قالت إيش رأيك لما تشوفها وتشوف واحدة تشابهها ممكن يعني يكون بينهم تناسق؟ قال والله أفكارك غريبة أنت. قالت إحنا إيش خسرانين، أنا بدي أروح أراضيها وخلي البنت تشوفها. قال يلا ماشي متى ما بدك بنروح، هم مش بعيد يعني نفس البلد. راحت الأيام وجدت الأيام، وفعلا يوم الأيام وهم يطلعون يعني يبون يتفسحون مع بعض. تذكرت السالفة، قالت له ايش رايك افرجيك البنت اللي تشابه جنى؟ قال لها لا حول ولا قوة الا بالله. قالت يا ابن الحلال بروح اراضيها وبسلم عليهم. قال زين انت تعرفين وين يعني وين على العنوان؟ قالت لا بس في جبل البداوي، بعدين الجبل ما في الا كم بيت هذا. قال يلا يعني والله انت بتدوخين على الفاضي. قالوا يلا، وخذوا معاهم بنتهم جنى وراحوا الى المكان. المهم فعلا سالوا وين بيت عبد القادر الكردي. قالوا هذا بيته، ما في الا بيتين فوق كذي، فوق طلعه كذي بجبل. فراحت وضربت عليهم الباب، أول ما فتحت الباب ولا فاتحت لها البنت سهام هذه اللي ماسكتها مرة ضربتها، والبنت أول ما شافتها خافت وتدخل البيت تركض وتنادي أمها. الأم طلعت تضحك وتسلم عليها وقالت لها والله حبيت أسلم وجابت لكم حلو وهدية للسهام وإن شاء الله تكون راضية، وتضحك تقول لها لا يا بنت الحلال اللي صار صار، وهي يعني موقف يمكن كسبناكي معرفة وكذا، حياكم تفضلوا. قالت معاي زوجي وبنتي. إيه تفضلوا. فعلا دخل زوجها ودخلت بنتها جنى، حتى أم سهام انصدمت. ما شاء الله، لا إله إلا الله، البنت والله ما بلومك وكذا، فعلا نسخة من بنتهم. وصار حتى عبد القادر يضحك ويبوس فيها وياهلين وكذا، وخلوهم يتعرفون على بعض البنتين. سبحان الخالق، بكل شيء متشابهين، صاروا يضحكون العائلتين ضحك على الموقف وعلى التشابه القوي اللي بينهم. قضوا عندهم الليلة وسلموا ومشوا. إلى الآن القصة ما بدت. رجعت رابعة، وصارت رابعة تفكر في سيام، حبت البنت، وخصوصا لما شافت البنت سهام الوحيدة اللي تقبلتها بنتها جنى، واندمجت معاها بسرعة وصارت تلعب، وأول مرة تشوف جنى تضحك ومبسوطة باللعب. وصارت جنى اليوم اللي بعده، ها ماما نروح نشوف سهام، وصارت كلها تفكر بسيام. قالت لو سيام تقعد عندنا هني في البيت، يعني ممكن يكون هذا علاج الجنة. وصارت كذي تفكر يعني. المهم يوم يومين ثلاث، وتقول رابع لزوجها أنا بسوي عزومة وبعزم عبد القادر كردي وزوجته وبنتهم الصغيرة. يطالع فيها قال لها رابعة خلاص خلاص، فكي الناس من شرك، انت ما عندك شيء الحين الا هالبنت هذه، خلاص رحنا لهم وناس غرب يعني بلا احراجات خلاص. قالت لا لا لا لا، انا بعزمهم عندي في البيت وخلوا ينبسطون. وانت ما شفت سهام شلون اندمجت مع جنى، وشلون جنى بدت تغير نفسيتها وصارت كذا. قال زين وبعدين شنو، هي لعبة بنت الناس لعبة عشان تعالجين فيها بنتك، يعني شنو شنو القصة؟ قالت ما يخالف، وصدقني راح تشوف وتسمع شيء يفوق خيالك. قال له شلون يعني؟ قالت مالك طول بالك. سوت عزومة وبلغت أم سهام، قالت لحياكم عندي في البيت أنت وزوجك عبد القادر، احضروا وسووا لهم عشاء وكذا. هني رابعة مسكت زوجها قالت له تعال بيك بالغرفة، قالت شوف أنا في سر مخبيته عنك، وأنا جبتهم اليوم هني علشان أصرح وأكشف اللي في قلبي، لكن قبل لا أقول لكم إيش قالت حق زوجها، برجع فيكم إلى 10 سنوات قبل هالسالفة. رابعة كانت حامل وراحت للمستشفى، ولما جاء موعد الولادة قالوا لها ان لازم نسوي لك عملية قيصرية. اوكي اوكي، سووا لها عملية قيصرية وولدت توأم بنات، جنى وغنى، بنتين. ماشي ماشي. في نفس الوقت اليوم اللي بعده، يعني اليوم اللي بعده بنفس المستشفى، في واحدة كذلك ولدت ولادة قيصرية، وانتم عارفين اللي تولد ولادة قيصرية تقعد ترتاح 4-3 أيام عنده في المستشفى، والولد يتم او المولود يتم رعايته عنده في المستشفى. هذه المرأة هي زوجة عبد القادر كردي أولدت بنت وسموها سهام. حلو الكلام، حلو الكلام. زوجة عبد القادر وهي طالعة من المستشفى طلعت قبل رابعة، وهي طالعة وتاخذ واحدة من بنات رابعة وسمتها سهام. يعني هي خذت منه، وخذت غنى مو جنى، لكن سمتها سهام. ورابعة لما طلعت المستشفى خذت بنتينها التوأم غنى وجنى، وشافت بعد مرور كم يوم ان في اختلاف بالشبه بينهم. والشيء الثاني ان واحدة فيهم كانت لابسة ملابس مو اللي شاريتها حق مولودها، لكن ملابس بنات، وهي تدري اصلا انها ولدت بنتين وعطوها بنتين، لكن واحدة من بناتها بالغلط عطوها حق زوجة عبد القادر كردي اللي سموها سهام. وعاشت سهام عند هذيك العائلة، وغنى عند عائلة الخنجي اللي هي رابعة الخنجي. رابعة بدأت تحس إن في شيء غلط، ونست يعني مع مرور سنوات نست موضوع الملابس اللي تغيرت، وقالت ممكن يعني عادي اختلطت مع ملابس الناس، يعني شيء عادي يعني مو هذا مو مؤكد إن في شيء. لكن لما كبروا البنتين الشبه بينهم مختلف، وهذا شيء طبيعي كذلك، لأن مرات المرأة تحمل في يسمونها يعني في غشاء الرحم، هذا غشاء شو يسمونه، يعني في يعني مشيمتين، إيه مشيمتين، مرات بمشيمة واحدة تجيب توأم، مرات بمشيمتين وكل مشيمة فيها ولد أو بنت يعني. فدائما اللي مشيمتين الشبه يختلف بينهم، وشيء طبيعي يعني الاختلاف. لكن مع مرور السنين طبع جنى يختلف عن طبع غنى. غنى تضحك وفال أمها ولا تدري عن الدنيا، عادي حالها حال أختهم الكبيرة، حالها حال عماتها اللي عايشين معاها. وبالمناسبة رابعة ساكنة مع زوجها ومعاها خوات زوجها عماتهم وعايشين، والبيت يعني أغلبها حريم يعني، وعايشين ومبسوطين وحياة سعيدة. أما سهام كانت عايشة في بيت عبد القادر كردي، وعبد القادر ما عنده إلا ولدين أكبر من سهام وبس، ما عندهم يعني ولدين، وهذه سهام. فكانت دائما تحس أن بنتها تعاني وعندها مشكلة اللي هي هذه جنى، أنها تعاني من وهذه صارت تهتم فيها. لما شافت البنت اللي تشابهها ما قدرت تقول للناس أن لا يكون هذه بنتي اللي تشابه بنتي فعلا جنى اللي في البيت، وأن غنى اللي ما تشابهها هي بنتهم، لا مو معقولة. لكن لما زارتهم وما قالت حق زوجها ليش تبي تزورهم، تبي تشوف عيال عبد القادر كردي، قالوا عندنا ولدين وكذا في البيت، فهي رايحة تبي تشوف عيال عبد القادر كردي. ولما شافتهم في البيت تأكدت ان في شبه بين اولاد عبد القادر كردي مع بنتها غنى اللي في البيت. فهمت شلون؟ هني قالت لا لا لا، فعلا غنى بنتهم وسهام بنتي، لكن شلون اتاكد؟ اطيح وياهم الميانة بدون ما يحسون، واسالهم عن تاريخ الولاده ومكان الولاده ومن هالامور. فيها الزياره كذلك ام سهام قالت حق رابعه فعلا انا ولدت في السنه الفلانيه في المستشفى الفلاني وولدت قيصريه، قالت بس. فخبت هالموضوع الى ان طلبتهم في عزومة عندها في البيت علشان تبطل الجربة وتقول لهم الحقيقة، يبا ترى هذه اللي عندكم بنتي وهذه بنتكم. الحين نرجع على الموقف، هي مع زوجها تقول له راح أقول لك شيء ما راح تصدقه. قال لها شنو؟ قالت البنت اللي عندهم هذه بنتنا وغنى بنتهم، وأنا راح أفاتحهم في زوجها انصدم. قال له أنت خبلة ولا مجنونة ولا ليش وشون شنو ايش قاعد تقولين أنت؟ قالت هذا اللي راح يصير، تعال. أو تدخل عليهم في الصالة، هم قاعدين يضحكون ما يدوش. قالت أنا راح أفاجئكم في موضوع وهذا شيء لابد أنه يتم، وأنا شكوكي 100%. قالوا وش فيك؟ بسم الله. قالت هذه بنتي، تأشر على سهام، وهذه سهام تشابه بنتي جنى وهي توأم مالتها، وبنتي غنى تشابه أولادكم، وهذه بنتكم. ترى على فكرة أنا مولودة معاكم في نفس المستشفى وبنفس الوقت وبنفس التاريخ وكذا وكذا وكذا. هني عبد القادر وزوجته انصدم. عبد القادر هم عنده مشكلة. عبد القادر أولاده الصبيان الاثنين الأولاد اللي جو قبل بنته في فترة طويلة إلى أن يعني زوجته حملت، وكان يتمنى أن تجيب بنت، فكانت هالبنت هذه عنده كل شيء في حياته. وانتم عارفين شلون الأب إذا تعلق في بنته ما عنده إلا واحدة بعد. فلما قالت له انصدم، بدأ يرجف. قال شنو؟ قاعد يطالع. ها؟ اي والله، صار يقارن أولاده بالبنت اللي عندهم وبنته بالبنت اللي عنده هذيك. قال ها؟ يعني أنا راح أفارقها؟ يعني بنتي حبيبتي هذه اللي أنا، لا. وبدأ يصارخ، وشلون ايش قاعد تقولين أنت يا مجنونة؟ قالت اسمعني، أنا ما راح أجي أخذها منكم غصب لا. وبعدين مثل ما أنتم تحبون بنتكم أكيد تحبون بنتكم الحقيقية، ومثل ما أنا أحب بنتي اللي أنا ربيتها اللي هي غنى، كذلك أنا أحب بنتي الحقيقية اللي عندكم. سكتوا وبدأوا يستوعبون. قالت يبا إحنا بيننا الفحص DNA، إذا طلع فعلا هذه بنتكم خلاص، وإذا طلعت اللي عندكم هذه بنتي ترى راح أخذها. وبقول لكم شيء بعد، أنا ترى غنى ما أقدر أستغني عنها. قالوا شنو؟ قالت ما أقدر أستغني عنها، يعني إذا طلعت اللي عندي راح أخذها منكم ما أعطيكم اللي عندي. قالوا يعني أنت تبينهم ثلاثتهم؟ قالت إيه نعم. كانت مجنونة ولا شنو؟ قالت لا شنو يعني شنو، أنت قاعد تحكم علي بالموت؟ مستحيل تعطيك البنت اللي عندي وأبي بنتي اللي عندكم. قال انت ايش فيك؟ قالت هذا. قال لها زوجي اهدي شوي، مو بكيفك، اهدي شوي. قالوا يا جماعه الفاصل بيننا اللي هو الفحص، خلوا علاقتنا طيبه لمصلحه الاولاد، واذا فعلا هذه بنتنا وهذه بنتكم فانتم مثل ما تهتمون احنا راح نهتم في الموضوع، خلوها عندكم عادي واحنا بنتكم عندنا عادي، وهي بنتنا اصلا نحبها وانتم اللي عندكم تحبونها واحنا واثقين من هالشيء، لكن عطونا فرصه ان نتصرف بعقلانيه، لا يتعقدون البنتين، وممكن يطلع هذا كله مجرد تشابه يعني. قالوا خلاص، هدوا شوي وصاروا يتناقشون وصاروا يعني يدورون حل. راحوا الى المستشفى في البداية، المستشفى انكر، قال مو اذا المستشفى قال اي نعم صح الكلام هذا، يعني راح يقاضون ويدفع بلاء ويتعويض وراح ينفضح وراح اكيد بينكر المستشفى، اكيد ما في مستشفى يقول لك اي نعم انا طايح حظ واللي اشتغلوا عندي طايحين حظ وبدلوا، ما راح يقول لك، انكر المستشفى. المهم رفعوا قضية وطالبوا بالDNA، وراحت الأيام وجت الأيام وكبر الموضوع وانتشر في الإعلام والصحافة في ذاك الوقت، ويسمع بالسالفة منه رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي. سمع بالقصة وتأثر صراحة، يعني خلاص العائلتين عارفين، وخصوصا بعد ما طلع الفحص الدي ان اي ان هذه بنتهم وهذه بنتهم، شلون شو الحل الحين؟ هذه تبي بنتها الاصليه وهذول يبون بنتهم الاصليه، وهذه تقول ما اقدر استغنى عن اللي عندي، وهذا والاب يقول ما اقدر استغنى عن اللي عندي اللي ربيتها. شيء فعلا ترى مثل القصص تكررت كثير، انتم سامعين قصه سابقا ذكرتها، قصه السعودي والتركي، تركي الجنسيه وسعودي الجنسيه، وتبادل وراحت الايام والسنين وبعدين طلعوا. وتخيل انت هذا تركي يعني ثقافه تركيه وهذا ثقافه خليجيه، وشون رجعوا تعقدوا العيال، وفي كثير حصلت مثل الحوادث. لكن نجي على قصه الحين اللي هي جنى وغنى وسهام. طبعا سهام هي نفسها غنى. المهم شلون الحين قال هذا رئيس الوزراء يبا تعالوا وانا عندي شقتين والله عطاكم اياها هدية لمدة 15 سنة، هالشقتين عيشوا فيها، والشقتين كبار ومتجاورة البعض بوجه بعض، وعيشوا انتم يا عائلة كردي في هالشقة وانت يا عائلة خنجي بهالشقة، وخلوا العلاقة اللي بينكم أبن، والبنات يتزاورون. يعني عبد القادر الحين اذا بيشوف بنت الاصليه اللي عند الخنجي هذه تزورهم، خلاص يصيرون جيران ويلعبون مع بنات يعني مع عيالهم وكذا رايحين رادين، وهذه كذلك تسوي نفس الطريقه، يختلطون هالعائلتين لين يكبرون البنات 15 سنه. لما يكبرون البنات ويعرفون الحقيقه ويصيرون يعني في وضع يعني تقبل للواقع انها خلاص يفهموا السالفه يعني، وعايشين مع العائلتين. يعني لاول مره يطلع في ثلاثه توام، يعني صاروا كأنهم ثلاثه توام، وهذا اللي حصل فعلا. سكنوا في الشقتين واختلطت هالعائلتين مع بعض لدرجه العائلتين ضحكتني المعلومه هذه، خلوا البنات على راحتهم الثلاثه، البنات الثلاثه على راحتهم، يعني يروحون بين هالعائلة وهالعائلة. لكن صارت الأمهات التنافس بشنو؟ بجذب البنات جنبها. شلون البنات قالوا يعني مثلا يجي وقت الغداء ما يعجبهم غداء الخنجي، يروحون حق غداء عائلة الكردي. مرات ما يعجبهم عشاء كردي، يروحون إلى عشاء اللي عند الخنجي. فصاروا الأمهات يتفننون في موضوع الطبخ وفي موضوع تزيين الغرف وغرف بناتهم، وصاروا يعني كأن مملكتين، وسخرت هالعائلتين كل إمكانياتهم وتهيئة الأجواء للبنات الثلاثة. تدلعوا البنات دلع لا صار ولا استوى، إلى أن مرت السنين وكبروا وما زالوا إلى اليوم. طبعا البنات اكبروا وخلصوا الثانوية ومتفوقات، وسبحان الله جنى لما لقت التوأم مالها الحقيقي انفتحت نفسيتها على الدنيا. سبحان الله، يمكن الله كان ملهمها أو حاسة أن في جزء منها مختفي أو ضايع أو بعيد، فسبحان الله تغيرت فعلا نفسية جنى وأصبحت من البنات اللي متفوقات الاجتماعية، وثلاث البنات كل واحدة لا ثنتين هم ثلاثة، يعني كل واحدة احنا من ثانية ما يصير، لأن في ثنتين حلوين يشبهون بعض، فصاروا حلوين كلهم حلوين، كل جن حلوات، كل البنات حلوين ومثقفات وشطار وتخرجوا، وكل واحدة قامت تتخصص في يعني في علم معين ودخلوا الجامعة. الآن أعمارهم 25 سنة، ما شاء الله أنا شفت صورهم الثلاثة ما شاء الله تبارك الرحمن. يقولك إلى اليوم كل واحدة فيها تعتبر نفسها أن الله رزقها بأبوين وأمين وأخوان أولاد. ليش؟ لأن العائلة اللي هي عائلة كردي عندها ولدين والثاني ما عندهم أولاد، فعندهم أولاد وعندهم عمات وما شاء الله عائلة كبيرة كلها تهتم في البنات الثلاثة. أتمنى اللي يسمع القصة ويعرفهم أن يقول لنا شنو صار. يعني الحين أنا أعرف أنه قبل سنتين ثلاثة أن البنات تخرج، يعني تخرجوا من الجامعة، لكن ما أدري الآن هل هم موجودين في لبنان برا لبنان، تزوجوا استقروا. بطلاش قصدك؟ لا قصدي يعني إيش صار يعني بنعرف إيش صار إحنا. لأن قصة مشوقة صراحة. الله يستر عليهم ويحفظهم ويعطيكم الصحة والعافية، وشكرا للاستماع. وهذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.